الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الصلاة من شرح السنة: باب مراعاة الوقت. باب مراعاة الوقت. الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيجب على المؤمنين أن يحافظوا على أوقات الصلاة. يجب على المؤمنين أن يحافظوا على أوقات الصلاة، فإنه كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه: إن لله عملا بالليل لا يقبل بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبل بالليل. ثم أسند رحمه الله بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال، مصعب بن سعد بن أبي وقاص، أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: إضاعة الوقت. ثم قال المؤلف: عكرمة ابن إبراهيم ضعيف، اكتب في الهامش، وقد حسنه شيخنا موقوفا في صحيح الترغيب 576. يبقى هذا الحديث لا يصح مرفوعا ويصح موقوفا على سعد بن أبي وقاص. يبقى هذا عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقال سعد: إضاعة إضاعة الوقت. يبقى هذا الأثر صحيح موقوفا على سعد، ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، المراد بها الذين أضاعوا أضاعوا الصلاة عن وقتها، كما صح ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال: أضاعوا وقتها، أخرجوها عن وقتها، أخرجوها عن وقتها، مش تركوها بالكلية، لا، هم بيصلوا، عشان كده ربنا سماهم مصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاة يسهون. يبقى هم بيصلوا ولكن بيصفوا عن الصلاة. معنى السهو عن الصلاة؟ إضاعة إضاعة وقتها. يصلي الصبح بعد طلوع الشمس، منين ما يصحى من النوم يصلي، إن صحى بدري صلى، وإن صحى متأخر صلى، لكن هو ما عندوش همة للمحافظة على صلاة الفجر في جماعة في أول وقتها. يصلي الظهر بعد ما يرجع من الشغل، يعني الظهر جدا وهو في الشغل، وخاصة في هذه الأيام النهار قصير شوية، والناس بيطلعوا المفروض يطلعوا الساعة 3، بيطلعوا 2:30، بيطلعوا مع أذان العصر قبل أذان العصر، وبيصليش هو الظهر في الشغل، يصلي البيت بعد العصر، يصلي الظهر والعصر، يصلي الظهر بعد العصر، ويمكن يتغدى وينام شوية، يصحوا العيال قبل العشاء يا بعد العشاء، يبقى يصلي المغرب مع مع العشاء. فهذا هو إضاعة وقتها، إضاعة وقتها. توعد الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون بالويل، وتوعدهم بالغي، وقد قيل: إن الويل والغي واديان في جهنم، تستغيث جهنم بالليل من شدة حرهما، فكيف بساكنهما. فعلى كل مسلم أن يتقي الله تعالى، وأن يحافظ على الصلاة في وقتها، وأن يعلم أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. وقد حذرنا مرارا من النوم عن صلاة الفجر، وقلنا أن بعض العلماء أفتى بكفر من نام غير عازم على صلاة الفجر في وقتها. سئل بعض العلماء عن رجل بيظبط المنبه على الساعة 7 علشان يقوم على طول يفطر ويصلي أو ما يصليش ويمشي على الشغل على طول، فأفتى بكفره على مذهب من قال بكفر تارك الصلاة. ونحن وإن كنا لا نقول بذلك، إلا أننا نقول: إن الذي ينام غير عازم على صلاة الفجر في جماعة نام مصرا على معصية، يخشى عليه إن مات من ليلته سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال: باب من أدرك شيئا من الوقت. احنا عرفنا في الأول خالص باب المواقيت، وذكرنا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل جاءه في فصلى به في أول يوم في أول الوقت، وجيه تاني يوم صلى به في آخر الوقت، وبعدين قال له الوقت ما بين ما بين هذين. فوقت الفجر من امتى لامتى؟ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ومن العصر من أن يصير كل شيء مثله إلى الغروب، والمغرب إلى غياب الشفق، والعشاء إلى نصف الليل. قال: باب من أدرك شيئا من الوقت. من أدرك شيئا من الوقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال بعد أن أورد روايتين أخريين: قلت: فيه دليل على أن من صلى ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت فلا يكون كمن صلى الكل خارج الوقت. من صلى ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت لا يكون كمن صلى الصلاة كلها خارج خارج الوقت. يعني إني لو واحد صلى الصبح، صلى ركعة من ركعتين الصبح قبل طلوع الشمس، وفي الركعة الثانية طلعت الشمس، فهو قد أدركها كلها في في وقتها. ولو صلى ركعة من العصر قبل غروب الشمس ثم غربت الشمس فقد أدرك فقد أدرك العصر. قال: وفيه دليل على أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح أن صلاته لا تبطل، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال أصحاب الرأي: تبطل صلاته. واتفقوا على أن الشمس لو غربت وهو في صلاة العصر أن صلاته لا تبطل. خلي بالك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا في حق المعذورين. في حق مين؟ في حق المعذورين الذين اضطروا إلى الصلاة في هذا في هذا الوقت. هذا في حق المعذورين الذين اضطروا إلى الصلاة في هذا الوقت. أما غير المعذور فقد قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا إلا قليلا. واقف في الدكان والعصر جدا، طيب معانا مهلة، معانا مهلة، كل شوية يقول فاضل قد إيه؟ ولا الساعة كام؟ الساعة أربعة. طب فاضل ساعة، ها يبيع ويشتري. ساعة كام؟ الساعة أربعة ونص. طب خلاص الزبون ده يمشي. الساعة كام؟ الساعة خمسة لعشرة، إيه الشمس هتغرب. يجي جاي متوضى في نص دقيقة ومصلي في نص دقيقة لا يذكر الله إلا قليلا، تلك صلاة المنافق. فالمسألة مش مسألة وقت، مش مسألة إدراك وقت، مسألة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأفضل الصلاة أفضل الأعمال الصلاة في أول في أول وقتها. أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. لكن إنسان نام وصحي قبل طلوع الشمس بعشر دقائق على ما توضى وغير هدومه وصلى ركعة الشمس طلعت قد أدرك الصبح. جي بعد جي من الشغل صلى العصر ونام شوية، ها أو نام قبل العصر والعين ما صحوش إلا قبل المغرب عشر دقائق وتوضى صلى ركعة والماء والشمس غربت، يبقى قد أدرك قد أدرك المغرب. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. قال: قوله إذا أدرك سجدة، إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر، المراد بالسجدة هنا ركعة كاملة بركوعها وسجودها. والسجدة تطلق على الصلاة كما أن الركوع يطلق على على الصلاة. قال تعالى ومن الليل فاسجد له. السجود هنا مش ايه؟ مش سجد، معناه ايه؟ الصلاة. وقال تعالى واركعوا مع الراكعين، يعني مع المصلين، فسمى الركعة سجدة لأن تمامها بها. وفي الخبر دليل على أن المعذور، خلي بالك، وفي الخبر دليل على أن المعذور إذا زال عذره وقد بقي من الوقت مقدار ركعة يلزمه تلك الصلاة. يعني إيه الكلام دي؟ بيقول مثل أن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو نفساء أو أسلم الكافر. واحد جنى قبل المغرب بعشر دقائق قال أنا إيه أسلمت، قول الحمد لله، قم صلي الإيه، صلي إيه العصر، قم صلي العصر. ها؟ امرأة طهرت من حيضها قبل العصر، قبل المغرب ربع ساعة، نقول قم اغتسلي وصلي الإيه وصلي العصر. طهرت من حيضها قبل طلوع الشمس، نقول اغتسلي وصلي الإيه وصلي الفجر. إنسان كان مغمى عليه، إنسان كان مغمى عليه وأفاق قبل غروب الشمس بعشر دقائق، نقول يلا قوم اغتسل وصلي الإيه وصلي العصر. مغمى عليه وأفاق قبل طلوع الشمس بعشر دقائق، نقول له اغتسل وصلي الإيه وصلي الصبح. وهكذا. قال في الخبر دليل على أن المعذور إذا زال عذره وقد بقي من الوقت مقدار ركعة يلزمه تلك الصلاة، حتى لو ايه، حتى لو مثلا طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بعشر دقائق، رأت علامة الطه قبل طلوع الشمس بعشر دقائق، العشر دقائق مش هيكفوها ايه تغتسل، فيلزمها ان تغتسل وتصلي الايه وتصلي الصبح. طهرت قبل غروب الشمس بعشر دقائق، تغتسل برضو حتى لو غربت الشمس وتصلي الايه وتصلي العصر. وهكذا. قال مثل أن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء أو أسلم الكافر قبل طلوع الشمس بقدر ركعة يلزمه صلاة الصبح، وإن كان قبل الغروب يلزمه صلاة العصر، وإن كان قبل طلوع الفجر يلزمه صلاة العشاء. ما قولكم في هذا؟ وإن كان قبل طلوع الفجر يلزمه صلاة العشاء، كان أقل من قدر ركعة لا يلزمه. لو أسلم أو طهرت قبل المغرب بدقيقة واحدة، الدقيقة ما تكفيش إيه ركعة، يبقى لا يلزمها هذه إيه الصلاة. وذهب الشافعي في قوله الجديد إلى أن إيه معنى قوله الجديد؟ مذهبه في إيه؟ في مصر. والقديم مذهبه في إيه؟ في بغداد. وذهب الشافعي في قوله الجديد إلى أنه وإن أدرك قدر الإحرام من الوقت يلزم الصلاة. يبقى المذهب الأول أنا ما أدرك إيه ركعة من الصلاة. الشافعي قال لك مش ركعة، لو أدرك قدر الإحرام، الإحرام اللي هو إيه اللي هو تكبيرة الإحرام، قال يلزم الصلاة. حتى قال لو أدرك من آخر وقت العصر قدر الإحرام يلزمه الظهر مع العصر. وكذلك لو أدرك قبل طلوع الفجر الصادق قدر الإحرام يلزم صلاة المغرب والعشاء جميعا، لأنهما صلاتان وقتهما واحد في عذر السفر، حتى يجوز المسافر الجمع بينهما. فكذلك في هذه الأعذار إذا أدرك شيئا من وقت الآخرة لزمته الأولى معها. يبقى بيقولوا بقى إيه إذا زال العذر في آخر الثانية يلزمه ما قبله، يعني طهرت المرأة قبل غروب الشمس يبقى يلزمها تصلي الظهر والايه والعصر، طهرت قبل نصف الليل يلزمها المغرب والايه والعشاء. قال وممن ذهب الى ان من ادرك من اخر وقت العصر شيئا يلزمه الظهر والعصر جميعا، او من اخر وقت العشاء شيئا يلزمه المغرب والعشاء جميعا، عطاء وطاووس ومجاهد. قالوا اذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول إبراهيم والحكم. وقال مالك إذا طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر، فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس تصلي العصر وحدها ولا تصلي الظهر، أما إذا كان طهرها بعد مغيب الشمس فاتفقوا على أنه لا يلزمها شيء من الصلاتين، الصلاتين هما الظهر والإيه والعصر. وقال الحسن إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها اكتب، وهو الراجح. قال الحسن إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها اكتب جنبها كده، وهو الإيه وهو الراجح. المرأة تطهر في وقت الصلاة تلزمها تلك الصلاة ولا تلزمها الصلاة التي إيه التي قبلها. قال ولو حاضت المرأة، دي احنا كنا نتكلم في لو طهرت، خلي بالك مسألتين الكلام فيما لو ايه او طهرت او زال العذر المانع من الصلاة كالمغمى عليه يفيق او كال الكافر يسلم، خلي بالك هنا بقى لو جه المانع، احنا كنا نتكلم عن زوال المانع، لو زال العذر وزال المانع قبل الوقت، هنا بقى لو حاضت المرأة بعدما دخل عليها وقت الصلاة يعني الظهر جدا وعلى ما قامت تصلي لقت الدورة نزلت، يبقى الدورة نزلت بعد ايه دخول وقت الايه الظهر، تعمل ايه؟ قال ولو حاضت المرأة بعدما دخل عليها وقت الصلاة ومضى امكان الاداء، يعني بعد الظهر كده ايه بعشر دقائق بربع ساعة كان يمكنها ايه تصلي، قال يجب عليها قضاء تلك الصلاة. وان حاضت قبل امكان الاداء يبقى كانت الصلاة وجبت عليه، يبقى بعد ما تطهر تبقى تقضي هذه الايه الصلاة. وان حاضت قبل امكان الاداء يعني الظهر جدا، الظهر جدا ما فيش خمس دقائق ودخلت تتوضى عشان تصلي لقت الايه الدورة جت، قال فلا شيء عليها. وقال سعيد بن جبير اذا حاضت في وقت الصلاة فليس عليها قضاء، وهو الراجح. ما دام جت لها الدورة في وقت الصلاة، بالنسبة للمرأة أفضل الصلاة أو أفضل أعمال الصلاة لأول وقتها، لكن المرأة مش مطالبة بالإيه بالجماعة، فالوقت معها متسع من الظهر للإيه للعصر، فلو جت لها الدورة في وقت الظهر ما بين الظهر والعصر خلاص هنبقى منعها من الصلاة مانع شرعي، فلا يلزمها الإيه فلا يلزمها القضاء. يبقى عندنا الراجح في مسألة زوال المانع ودخول المانع أو مجيء المانع، الراجح في الأول قول مين؟ قول الحسن أنها لا تلزم إلا صلاة واحدة، وفي الثاني قول سعيد بن جبير أنها إذا حاضت في وقت الصلاة فليس عليها إيه قضاء. قال باب الأذان والإقامة وأنه مثنى والإقامة فرادى، يعني عايز يقول صفة الأذان والإيه والإقامة. عن أنس قال ذكر النار والناقوس فذكر اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وعنه أنهم ذكروا الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نوروا نارا واضربوا ناقوسا، فأمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وعنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. كان الصحابة قبل أن يشرع الأذان يجتمعون في المسجد فيتحينون الإيه الصلاة، يعني يجوا كده هوت الظهر جه اي نصل العصر جه نصل. فشاورهم النبي عليه الصلاه والسلام عايزين نعمل حاجه تعلم الناس ان الصلاه حضرت، فبعضهم قال نضرب ناقوسا فكرهه عشان ناقوس الايه النصارى، قالوا نولعوا نار قال نار الايه المجوس، فراى بعض الصحابه في المنام من دله على الايه على الاذان فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام فاستحسن ذلك. فيقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هي في الإيه مثنى. قالوا أمر بلال، من الآمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لما يقول الصحابي أمرت أو يقول الصحابي أمر فلان من الصحابة يبقى الآمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولما يقول النبي أمرت يبقى مين؟ يبقى الله تبارك وتعالى. قالوا أمر بلال أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأذان شريعة، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضاف إلى غيره. وقوله ويوتر الإقامة يعني ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان لا لفظ الإقامة نفسها، ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الإيه؟ في الأذان، الشهادتين التكبير والشهادتين والحيعلتين، كل ده إيه؟ بيكون شفع في الأذان ويكون فرض واتر في الإيه؟ في الإقامة. قال الإمام قلت أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين على إفراد الإقامة، وهو قول حسن ومكحول، وإليه ذهب الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، ورواه ابن عمر وبلال، وكذلك حكاه سعد القرظ، وكان قد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بقباء، ثم استخلفه بلال على الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتقل إلى الشام في زمن عمر بن الخطاب، فكان يفرد الإقامة، وجرى به العمل في الحرمين والحجاز وبلاد الشام واليمن وديار مصر ونواحي المغرب. ومن قال بإفراد الإقامة يثني قوله قد قامت الصلاة لما روينا من حديث أنس، وروي أيضا عن ابن عمر. وعن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة لم أسمع من أبي جعفر غير هذا حديث، وأبو جعفر هذا مؤذن مسجد العريان، وأبو المثنى مؤذن مسجد الأكبر، وعليه عامة الناس في عامة البلدان. وعند مالك تفرد هذه الكلمة اللي هي إيه؟ قد قامت الصلاة، واختلفت الرواية عن سعد القرظ فيها، وذهب قوم إلى أن الإقامة مثنى مثنى، وليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. قال الإمام قلت واختلفت الرواية عن رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في الإقامة، فيروى فيها التثنية، وأصح الروايات رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربي عن أبيه، وفيها إفراد الإقامة، ذكره أبو داود السجستاني في السنن. وروي عن عبد الله بن محمد بن محيريز عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. وقد روي عن أبي محذورة إفراد الإقامة، غير أن التثنية عنه أشهر مع الترجيع في الأذان. إيش الترجيع؟ قول الشهادتين إيه؟ جهرا بعد قولهما إيه؟ سرا. وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه يرجع في الأذان ويثني الإقامة. قال أبو سليمان الخطابي ويشبه أن يكون العمل من أبي محذورة ومن ولده من بعده، وإنما استمر على إفراد الإقامة، إما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك بعد الأمر الأول بالتثنية، وإما لأنه قد بلغه أنه أمر بلالا بإفراد الإقامة فاتبعه، وكان أمر الأذان ينقل من حال إلى حال. وقيل لأحمد بن حنبل وكان يأخذ في هذا بأذان بلال أليس أذان أبي محظورة بعد أذان بلال، فقال أليس لما عاد إلى المدينة أقر بلالا على أذانه. علق المحقق في الهامش عندك، قال ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، اختلاف في صفة الأذان، ده بيسموه اختلاف إيه؟ تنوع، اختلاف تنوع مش اختلاف إيه؟ تضاد. الاختلاف في صفة الأذان، والاختلاف في صفة التشهد، والاختلاف في صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والاختلاف في دعاء الاستفتاح، كل هذا مش اختلاف تضاد، وإنما اختلاف إيه؟ اختلاف تنوع. فبعض الناس يروي التكبير في الأول مرتين اتنين بس، الله أكبر الله أكبر، وبعدين يرجع الإيه؟ يرجع الشهادتين. وبعضهم يروي التكبير 4

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو الايه؟ الترجيع. قال: باب التثويب. ايه التثويب؟ كما عرفتم من دراستكم، التثويب هو قول المؤذن ايه؟ الصلاة خير من النوم. قال: عن محمد بن عبد الملك ابن أبي محظورة عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسه قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. اسمع: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال الإمام: قلت التثويب في أذان الصبح سنة عند كثير من أهل العلم، لما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثويبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر، ولكن إسناده ضعيف. وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد. اكتب جنبها كده فائدة: لم يذكر المصنف رحمه الله في أي الأذانين للفجر يكون التثويب، وقال إن التثويب في أذان إيه؟ في أذان الصبح، وإحنا عارفين إن السنة في الصبح إيه؟ أذانين. لم يذكر المصنف رحمه الله في أي الأذانين للفجر يكون التثويب، وقد أخرج النسائي بن قوسين 7/2 عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، وفيه: حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. انتهى الحديث كما أخرج النسائي. اكتب: وصححه شيخنا في صحيح النسائي 628. قال الصنعاني في سبل السلام، قال الصنعاني في سبل السلام 120/1، قال ابن رسلان: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر، لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. انتهى. يبقى السنة التثويب، وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم في الفجر، بس الفجر لأذانين، ففي أي الأذانين يكون التثويب؟ يكون في الأذان الايه؟ الأول. بذلك صح الحديث كما ذكرنا، ولأنه المعقول أيضا، لأن الأذان الأول مش إعلام بدخول الوقت، ده هو تنبيه للايه؟ للنائم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل ليرجع نائمكم ويوقظ ايه؟ ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. بلال بيدن قبل الفجر بربع ساعة بتلت ساعة، بيقول: يا نايم اصحى، اذا كنت عايز تسحر السحر، واذا كنت عايز تصلي الوتر صلي الوتر، وانت اللي بتصلي الفجر جرب، اختم بقى اوتر بقى عشان الفجر ايه جرب. يبقى اذن الاذان الاول في الفجر مش دعاء الى الصلاة، انما هو تنبيه للنائم، فناسب ان يقول له ايه الصلاة خير من النوم. فلما صحاه بالاذان الاول دعاه بقى في عند دخول الوقت كما يدعوه في غيرها من الايه من الاوقات. وعليه اذا كان في المسجد اذانان في الفجر فالتثويب يكون في الاذان الايه الاول، واذا لم يكن الا اذان واحد يبقى لا تثويب فيه، يبقى ايه لا تثويب فيه، لان المفروض الاذان الواحد ده بيقع عند دخول الايه الوقت، فهو دعوة الى الصلاة فلا تثويب فيه. قال: سمي التثويب تثويبا من ثاب اذا رجع، لانه يرجع الى دعائهم بقوله الصلاة خير من النوم بعدما دعاهم اليها بقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد جاء التثويب في الحديث بمعنى الإقامة، إذا قال إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها تسعون. وكل داع مثوب، والأصل فيه الرجل يجيء مستصرخا فيلوح بثوبه. خد بالك بقى أصل في التثويب، الأصل في التثويب إيه؟ الراجل جاي عايز إيه؟ ينذر القوم. فاكرين النذير العرياء؟ يمسك إيه ثوبه ويلوح به يبقى إيه؟ بثوب. وأصل التثويب رفع الصوت بالإيه؟ بالإعلام. أصل التثويب في اللغة رفع الصوت بالإعلام بأي حاجة، محد يصرخ الحق وكذا يبقى اسمه إيه؟ اسمه ثوبة. وخص التثويب في الأذان بقول المؤذن الصلاة إيه؟ خير من النوم. قال إسحاق: التثويب غير هذا، التثويب غير هذا في حالة تانية بيسموها تثويب غير التثويب السنة دي. يبقى خلي بالك في تثويب سنة وفي تثويب بدعة. التثويب السنة اللي احنا عرفناه ان يقول المؤذن في الاذان الاول الصلاة خير من الايه من النوم. في بدعة بقى بيسموها التثويب، ايش هي ده؟ هي قال: هو شيء احدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اذن المؤذن فاستبطأ الامام قال المؤذن بين الاذان والاقامة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. يعني المؤذن ادى وقاعد يستنى الامام، الامام ما جاش، يقوم المؤذن يقول ايه حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة، يعني عايز يسمع الايه الامام، يعني تعالى يا امام بقى انت تأخرت ليه. فهذا بيسموه التثويب، كرهه اهل العلم لانه محدث. روي عن مجاهد قال: ولم يصلي فيه، وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس. قال الإمام: قلت. وروي عن مجاهد قال: ثوب رجل في الظهر أو العصر فقال ابن عمر أخرج بنا، فقال إن هذه بدعة. التثويب إيه؟ حتى لو قال الصلاة خير من النوم في الظهر أو العصر يبقى إيه؟ بدعة. التثويب هو إيه؟ الصلاة خير من النوم في الأذان الأول للفجر. ثم قال الإمام: ويستحب أن يكون المؤذن على الطهارة حالة ما يؤذن. يستحب، يعني يستحب المؤذن يكون متوضي. وروي عن أبي هريرة أنه قال: لا يؤذن إلا متوضي، ورفعه بعضهم والوقف أصح. وكره بعض أهل العلم آذان المحدث، وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد. قال الشافعي: وأنا للأذان جنبا أكره مني للأذان محدثا، وأنا للإقامة محدثا أكره مني للأذان محدث. إحنا عندنا الإيه الأصل أن جواز أن تذكر الله في كل إيه أحيانك، ولكن قلنا إيه يكره للمحدث أن يذكر الله. إيه الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على غير إيه على غير طهارة. لكن المؤذن نايم الفجر راحت عليه نومة سمع الأذان بإيه بيدا، طلع يجري يفتح الأذان الجامع ودا فيش مشكلة، لأن لو استنى على ما يتوضى هيحصل فاصل طويل بين إيه بين أذان وأذان الناس، لا مانع. يبقى يجوز الأذان من المحدث، ولكنه يستحب أن يكون على إيه على طهارة. ورخص فيه قوم، قال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. قال الثوري وابن المبارك: ولو تكلم في أذانه ولم يطل أتم أذانه. تكلم سليمان بن الصرد في أذانه. قال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.